تجديد. شوف تخيل ديت يا جماعة، احنا عشان ننظف دلوقتي ايدينا بعد مثلا طعام او شراب او كذا، انت بتنظف ايدك انت واسرتك في اليوم مثلا كلكم في اليوم بتعملوا صابونة، الصابونة بكام مثلا؟ ب 2-3 جنيه. اذا جيت تنظف هدومك تنظفها بكام؟ اذا جيت تعمل كده. طيب لو هتنظف الخطايا فين السلعة اللي انت تشتريها عشان تنظف الخطايا؟ تنظف اول باول، وجهك يديك رجليك شعرك ودونك، هنجيب منين بقى ديت؟ ويا ترى لو بتباع هيبقى بكام؟ يعني لو انت بقى انت تجيب حاجه مزيل للخطايا، مش مزيل بقى للبقع، مش مزيل بقى للوسخ، مزيل للخطايا، بكام ده؟ ده احنا النهارده بنجيب بتاع الزيت ده مثلا ب 10 جنيه ولا مش عارف 12 جنيه ولا واخد ده، المنظفات بس شوفها بكام؟ ديت تحسب انت في شهر تغرم كام؟ في السنه يبقى بكام؟ الامه بتجيب بتغرم كام دي على مستوى الامه؟ شركات مصانع عماله تطلع منظفات، منظفات مصانع، مصانع منظفات، منظفات. طيب وهذه المنظفات الخطايا بكام؟ يبقى الموضوع ده فضله عظيم جدا، عظيم. يبقى ان استطعت الا تتركه وتكون على وضوء دائما فافعل، افعل كل ما تشوف نفسك كده قوم توضى يا اخي. الوضوء عباده مستقله، مش لازم تكون في صلاه، هي شرط في صحه الصلاه، لكن الوضوء عباده مستقله، قوم توضى. قال النبي لبلال تعال، نعم يا رسول الله، اخبرني بارجع عمل تعمله. شوف اخبرني بالعمل اللي تظن انت انه اقرب الاعمال التي تعمله الى الله، ايه هو؟ ليه يا رسول الله؟ فانني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه، بين يدي في الجنه، صوت النعلين بتوع بلال سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي في الجنه. قال اصلا ما حدثت حدثا الا توضأت وصليت ما شاء الله عز وجل لي ان اصلي بليل بنهار، فعلت هذا. فحمل يد الناس قليل، ولكن هذه الطهاره مما يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. يكفي انه يكون سببا من البيت الى الان الى هنا، لما توظف بيتك توظف الاطار في بيتك وانت جاي، يكون سببا في ايه؟ في ان خطواتك هذه تكون خطوات اجر، خطوات اجر، خطوات طاعه، خطوات طاعه. كانت احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع بها درجه. شوف حولت، خلت لخطوات، لخطوات قيمه. الطهاره خلت لنقل اقدامك قيمه. انت دلوقتي تيجي مثلا كام؟ 100 خطوه؟ 200 خطوه؟ ال 200 خطوه بكام؟ اهلا بقى كل حاجه بكام بكام بكام، بس احنا مش شايفين فلوس، لان هذه اعظم من هذه الاموال، بل واموال الارض. شوف كل حاجه تمشي تنزل، كل خطوه خطيئه ترفع، تمحى درجه ترفع، ها درجه خطيئه، درجه خطيئه، درجه خطيئه، درجه خطيئه، لغايه ما تروح، لغايه ما تروح. السبب من توضا في بيتي فاحسن الوضوء. الامر الثاني كثره الخطا الى المسجد، هذه مما يرفع الله سبحانه وتعالى الدرجات ويمحو بها الخطايا. كثرة الخطا المسجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، قاعد في بيتك، فلان ما عاد له الصلاه يا اولاد خلاص، يا سلام، جميله دي قوي، جميله، خد بالك، ما عاد الصلاه يا اولاد خلاص. فاذا رايته ذكرت الصلاه، ده لن تنساه ابدا، لن تنسى مثل هذا الرجل ابدا. وفي برضه ناس ثانيه تسمع الصوت تيت تيت يقول لك بتاع الانابيب بتاع الدردميه. ففي ناس كده كل واحد بيعرف بايه؟ بعمله. يا سلام، الله فلان الله يرحمه، والله كان الصبح نطلع نصحى على صوت مش عارف ايه. كل واحد له مشهور، مشهور بشيء. ثانيا لمن كانت شهرته بايه؟ بهذا. من اذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى. معدي كثره الخطى الى المساجد، شوفها فضائل عظيمه، كثره الخطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سلام

فكان دايما حريص على هذا، مش بقى مؤذن يمكن تخيلته ان هو يكون ايه مؤذن وعاش على زاد مثلا 70 80 سنه يبقى ايه، لا حريص على منافسه المؤذن. طبعا المؤذن ده اول واحد بيطب المسجد عشان يؤذن يدعو الناس الى الصلاه، هو بقى حريص ان يدخل المسجد قبل هذا. وفعلا المملكه فيها ناس، انا رايت كثيرا من العباد فعلا الناس الكبار دول لا يستغرب، يعني ممكن تقول ده مثلا دي قصه من نسج الخيال، لا لا لا يا اخوان، هؤلاء ناس فيهم وناس من الكبار دول في غايه من الحرص على الطاعه والعباده، ومساله ان يوصل المسجد الاول دي رايته بعيني كثيره جدا، يحرص المسجد الاول ويحرص يكون ورا الامام، وتلاقيه قبل الصلاه جاي جري، مع انه بين الاذان هناك مش زي عندنا مثلا كده اول ما تخلص الصلاه الاذان ولا خمس زي مره سبع زي مره 10 زي مره، لا معروف هناك نص ساعه مثلا الفجر 25 دقيقه ما عدا الفجر، يعني تبقى انت الاذان بيأذن ربما تروح تقضي مصلحه وتيجي، ما الصلاه بقى يعني 25 دقيقه او ممكن تنام لك شويه على ما يقيم، لكن في ناس لا يعني اذا ينتظر هذا الوقت كله. فانتظار الصلاه بعد الصلاه دليل على حياه القلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا من فضائل الوضوء اسباب الوضوء على المكاره أنه الرباط، قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كما يرابط الجنود على الثغور حرس الحدود، يعني يسمون حرس الحدود على الثغور، كذلك يرابط أهل الطاعة بهذا كثرة الخطأ المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة استغفر الله على المكاره. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.